يقول فإن جعله لغيره، جعل النظارة في حياته لغيره، كان هذا الوقف وقفت هذه الزيارة وقفت هذه الأموال ولا وقفت هذه الأموال على بني فلان على أن الناظر يكون فلان، جعل النظارة لزيد عمرو أوقف هذه وقف هذا المال وجعل النظارة لمن؟ لغيره. هل له أن يعدل عمرو ولا ليس له يعدل؟ هل له أن يعدل زيد أو ليس له؟ فليس له يعدل، فيجوز عزله إلا بموجب، إلا إذا أخل بشرط الوقف، عرفنا هذا؟ إلا إلى شرط، إذا جعل وقف ناظر المسجد فلان كافر تنفيته إلا بموجب شرعي، فإذا جعل النظارة على أمواله في الوقف لفلان لا صح تنفيته ولو كان الواقف إلا بموجب شرعي. إيش معنى موجب شرعي؟ وجدناه مبذر مخل لا يلتفت إلى الوقف مهمل له لا يوزع توزيع شرعي وما إلى ذلك من الأمور. قال فإن جعله لغيره لم يعزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه على النظارة لي مدة حياته ثم لغيره يصح ولا ما صح؟ قال يصح. تقرأ يا إبراهيم. وإن شرطه لنفسه ثم لغيره صح في الأصح، وإن فوضه لغيره أو أسنده فله عزله. وإن فوضه لغيره فله عزله، وإن أسنده لغيره فله عزله. وهنا قال وإن جعل النظار لغيره لا يجوز عزله. من تفضل العبارتين؟ التفويض وكالة، وأما النظار ولاية. إذا قال فلان ناظر على وقف فهو ولاه، فلا صح تنفيته من الولاية إلا بمسوغ شرعي. واضح؟ فإذا فوضه معنا وكلفا، والوكيل جاز فسخه وعزمه متى شاء الموكل. فإذا قال فلان فوضته أن يشرف على هذا الوقت فليس بناظر، هذا وكيل فله أن يعزله متى شاء. واضح هذا؟ قاله ابن حمدان والحارثي وقيل لا واختاره جمع. وقيل لا واختاره جمع، من منع الواقف أن يعزل من فوض الأمر إليه ما جعله وكالة، قال هذه ليست وكالة، هذه نظارة لكن بلفظ آخر فلا يجوز عزله. نعم. وللناظر التقرير في الوظائف وفي الأحكام السلطانية يقرر في الجوامع الكبار الإمام. وللناظر التقرير في الوظائف، بعض الأوقاف دخلها كبير جدا تعادل نصف ميزانية الدولة، دولة ما، فإذا جعل النظارة لفلان أو معه فلان تحتاج إلى وظائف، إلى كتب ومدراء وخدم وما إلى ذلك، قال فله أن يقرر بالوظائف من شاء يكون حسب مصلحة الوقت. فإذا كان في الوقت مساجد كثيرة فله أن يولي أئمة على تلك المساجد، لكن في الأحكام السلطانية، أحكام السلطانية كتب يضعها الفقهاء مما يختص بولاية الإمام وفعله، الإمام له ولاية في أمور كثيرة، في ولايات وزعها الإمام على نوابه. قال أما الجوامع الكبار التي على الشارع العام والتي أمها أكثر المصلون كالحرمين مثلا أو جامع كبير على شارع كبير ترتاده الرواد والمشاة والمسافرين، فهذه إنما يضع ينصب فيها إمام المسجد الإمام، ما يتدخل فيها ناظر الوقت ولا يتدخل فيها من بنى المسجد. فالجوامع الكبار الولاية شأن الإمام هو الذي يضع فيها، لأنه أعلم بالنظر وأعلم بمصلحة من يقوم بهذه الإمامة. واضح؟ والمصلحة تختلف واسع معناها. نعم. ولا يتوقف الاستحقاق على نصيبه إلا بشرطه ولا نظر لغيره معه، أطلقه الأصحاب في الفروع. ويتوجه مع حضوره. ولا توقف الاستحقاق على نصيبه إلا بشرط. الناظر له وقت، الناظر على الوقت له حق على النظارة، بمعنى له أن يأخذ جزء من المال. هذا المال لا بد أن يكون مشروع، لا بد أن يكون بشرط، لا يصح أن يأخذ إلا بشرط. فإذا لم يكن شرط يقدر له الحاكم أجرة عمل مثله. والعادة أن الواقفين يقول وللناظر له أن يأخذ كذا في المئة، وأحيانا لا يحدد المئة، يقول له 1000 أو 2000 أو 3000، فهو يستحق بحسب شرط الواقف. نعم. ويتوجه مع حضوره فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته، ولو سبق توليه ناظر غائب قدمت، والناظر منفذ لما شرطه الواقف، والإنفاق عليه بأن يقول يعمر الوقف من المكان الفلاني مثلا. كذلك الإنفاق عليه إذا شرط الواقف كيف ينفق على الوقف، الوقف يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى إصلاح ويحتاج إلى إشراف طيلة بقاء هذا الوقف، سواء كانت حيوانات أو كانت مباني، وهذا يحتاج إلى مصرف. فإن حدد المصرف قال يصرف على هذا الوقف من الجهة الفلانية، فإن لم يحدد فيكون غلة الوقف ينفق منها يعود عليه، يعود إلى رقبة الوقف إصلاحا وتعليرا وما إلى ذلك. نعم. وسائر أحواله، لأنه ثبت بوقته فوجب أن يتبع فيه شرطه، ولأن ابتداء الوقت مفوض إليه فكذا في تفاصيله. فلو شرط أن لا يؤجر أو قدرها بمدة اتبع، شرط قال هذا الوقت ما يؤجر، يجب أنه ما يؤجره، يعني معناه السكنة وذل الأكل ولا منه، أو قال هذا الوقت يؤجر ولا يزيد عن ثلاث سنوات، يتبع شرط الواقف. فإذا عقد عقد مع الناس قال 3 سنوات، فلو قال الواقف هذا الوقت لا يزيد مدة أجاره على سنة أو 3 سنوات، والناس أحجمت على إجار هذا الوقت لأن هذه المدة غير كافية لأن يقوموا بدخل يغطي ما أنفقوه على الوقت، فبدأ الناس ما يستأجرون. والواقف شرط، كيف يعمل؟ يقال هنا لما كان شرط الواقف تبدل وتغير حسب الظروف، والعمل به مخل، والعمل به يسيء إلى الوقت ويعطله، فيجب عدم التقيد بشرط الواقف والعمل بما هو أصلح للوقت، فيلغى شرط الواقف ويؤجر حسب أن يعطى إجارة حسب المصلحة. هذه إحدى المسائل التي لا يتبع فيها شرط الواقف ورأينا المصلحة خلاف ذلك. واضح هذا؟ وأن لا ينزل فاسق وشرير متجوه ونحوه عمل به. قال هذه سكنة لأهل هذا البلد أو لمن مر على هذا البلد من الفقراء، لكن ما ينزل فيها فاسق ولا شرير ولا متجوه. التجوه يعني معنى أن يظهر للناس أن له جاه، يظهر للناس أن له جاه. إيش الفائدة إذا أظهر للناس أن له جاه؟ ثم ماذا؟ قال لأنه يتأكل به، يأكل به، إنما أكل به حق به تعظيم وتشريف. واضح؟ قد يعزم على هذا الجاه، وقد يستدان يقرض على هذا الجاه، وقد يعامل معامل. فالمتجوه قال لا يسكن هذا الدار لا شرير ولا فاسق ولا متجوه، يجب العزم. هذه العقود والشروط يجب مراعاتها في خاصة طلب الوقت، في كل عقد إذا شرط العاقل شرط يجب مراعاته. فقال أنا أسكنك، قال أجرني شقة عندك، أنا حب أستأجر في العمارة التي هي ملكه التي تقع في كذا. طيب اقرأ هذه الشروط. فقرأها، فمنها أن لا يجوز أن تسهر خارج الدار بعد 12 إلا لضرورة، ولا صح أن تضع على سطح دش، ولا تدخل في الدار كذا وكذا. قام المستاجر قال طيب، ووقع على العقد. ثم بعد شهر خالف، هل يجوز له السكنة؟ ما يجوز. إذا قام طلع المالك على خلاف العقد فله أن يخرجه، فلو أصر وهو ممن استحل بيوت الناس ظلما، كل من يأكل الله أعلم بطعامه، وإذا صلى الله أعلم بصلاته، فلا صح الإنسان أن يخالف العقد الشرط الذي كتبه العاقد، لا بد من توفيته واتباع شرطه، إلا إذا شرط حرام أو منع مباحا، لا بد من منع مباح. لكن إذا طلب شيئا يضره ويضر الساكنية بمراعاة ذلك، ليس خاصا بالوقت، هذه الشروط حق لكل عاقد. نعم. قال في الفروع: وإلا توجه أن لا يعتبر في فقهاء ونحوه، وفي إمام ومؤذن الخلاف. وفي إمام ومؤذن الخلاف نقف على هذه، نتكلم عنها إن شاء الله في الحصة القادمة إذا أحيانا الله وإياكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، في العطية بين الأبناء علمنا أن بعض العلماء قال يقسم كما أوصى الله عز وجل، يقسم كما أوصى الله عز وجل مثل الميراث كما قسم الله الميراث. نعم. والبعض قال يقسم بالتساوي، ما هو القول الذي يدل عليه حديث ابن عمان رضي الله عنه؟ يدل على التساوي، لكن لا يدل على ما ذهبت إليه، لأنه قال هل أعطيت أولادك كلهم مثله، لعل أولادهم كلهم بنات أو كلهم ذكور، فلا بد من التساوي، ليس كذلك؟ ما فصل في حديث النعمان أن فيهم بنات وفيهم أبناء حتى يستدل بهذا أن هذا مناسب بما ذهب إليه بعض أهل العلم، ليس بالحديث دلالة، الحديث يدل على التساوي، لكن هذا التساوي لا يدل على أنه لا يعامل معاملة أصحاب الميراث. فضيلة الشيخ، هل الحق يتعدد أم لا؟ مثلا إذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل الشرعية ولكل منهم أدلة من الكتاب والسنة، أيكون كل مصيب أم واحد منهم؟ المصيب واحد، قد يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمه بعض الناس، لكن المختلفين إذا اختلفوا في قضية الحق واحد ما يتعدد. بعض الناس يجعل كلهم مصيبين، فإذا أراد أن كلهم قد أصاب بمعنى كلهم غير آثم، هذا صحيح، لمن هذا اجتهد وأصاب اجتهاده ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه غير آثم وله أجر، هذا صحيح. أما بأن معناه أصاب أنه صادف حكم الله، لا، حكم الله واحد، أحدهما هو حظ بالحكم، قد لا يعلم، قد يعلمه بعض الناس. يقول: هل يجوز للرجل أن يقول أوقفت مالي على أولادي ذكورا وإناثا بالتساوي، ومن المعروف أنه سوف ينتقل إليهم بعد وفاتي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ عن علومي؟ يعني ومن المعروف أنه سوف ينتقل إليهم بعد وفاتي للذكر مثل حظ الأنثيين. لا تجعل للذكر مثل حظ الأنثيين فرضا في العطايا، فاستحبها الإمام، لكن ما قال هي واجبة، قال الأفضل أن يعامل معاملة الميراث، ما قال هي واجبة. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هل التسبيح هنا هو أذكار الصباح والمساء أم هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة، أم هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل فرض الصلوات الخمس؟ بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، من أين علمت أنها قبل فرض الصلوات؟ كيف علمت يا أخي هذا السؤال؟ تجد من أين لك هذا؟ سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء قبل غروبها من آناء الليل فسبح. هذه في سورة طه وفي سورة قاف أم الذاريات، وكلاهما يقال أنها مكية، لكن كون الآية نزلت قبل فرض الصلاة لما يعلم. وجماهير المفسرين على أنها صلاة الصبح وصلاة العصر، وسميت الصلاة تسبيحا لأن فيها التسبيح، والشيء يسمى بجزء منه كما قال الصحابة رضي الله عنه: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا سبحة الضحى، بمعنى ما صلى ركعتين. قال الله تعالى في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. ما هي الرؤيا هنا؟ رؤيا الله على أن رؤيا الإسراء ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به، لأن الإسراء بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، ويقال هناك إسراء ثانية في منامه، فما أري صلى الله عليه وسلم في إسرائه وأخبر الناس به كان فتنة للناس، ومنها أخبرهم أنه ذهب وعاد في ليلة، قال تذهب إلى بيت المقدس وتعود في ليلة، هذا ما صدقه، كيف يتم التصديق بذلك؟ فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أرسل لنا بيت المقدس، فكشف الله له ذلك ووصفه له، ثم أخبرهم أن قافلة لهم تقدم عليهم في صبيحة اليوم التالي. هذه من آياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. فما رآه في تلك الليلة كان فتنة لبعض الناس، لأنهم أنكروا ما رآه صلى الله عليه وسلم، فما رآه كان حقا. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.